زاد للإعلام تقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد تحدثنا عن طائفة من الأحوال النبوية الشريفة، كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم مع أولاده وأحفاده وجيرانه وأصحابه وأعدائه، وكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم في ضحكه وبكائه وغضبه ورضاه وسروره، كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم في رؤياه، في رؤاه التي كان يراها، ونتحدث عن بعض ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم حتى من الأمور البشرية كالنسيان، ونرد في هذا على من يثير شبهات حول نبينا صلى الله عليه وسلم في بشريته وعلاقتها بالوحي. لا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر، وأنه يعتريهم ما يعتري البشر من الجوع والعطش والصحة والمرض والتذكر والنسيان، وقد قال الأنبياء لأممهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للبشر جميعا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتريه ما يعتري البشر من النسيان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. رواه البخاري ومسلم. فهو يأكل كما نأكل، ويشرب كما نشرب، وينام ويغضب وينسى. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هكذا أراد المشركون أن يردوا نبوته بأنه بشر وأنه بشر مثلنا، وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. والنسيان عدم خطور المعلوم السابق في حافظة الإنسان برهة أو زمنا طويلة وهو معلوم، وقد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك، فقال: وما كان ربك نسيا. وقال موسى عليه السلام: لا يضل ربي ولا ينسى. وخلق الله خلقه من البشر وجعل في طبعهم النسيان، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. وهو صحيح الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنه. وقد رفع الله الإثم عن الناس فقال في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالنسيان طبيعة بشرية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، وذلك أن الله وصاه أن لا يأكل من الشجرة، وقال له: إن إبليس عدو لك ولزوجك، فوسوس إليه الشيطان فأطاعه فنسي آدم وصية ربه، وهكذا لم يكن له قوة في العزم يحفظ بها تلك الوصية. فالنسيان إذن لا يعصم منه إنسان. وقد روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره، يعني من ظهر آدم، كل نسمة هو خالقها سبحانه من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، يعني بريقا ولمعانا، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال، يعني آدم لله تعالى: ربي كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال آدم: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه آدم عليه السلام من طبع البشر من النسيان والخطأ. فإذا عمر آدم 1000 سنة، 40 لداود، يعني يبقى 960. وفي الحديث أن النسيان هذا من طبع البشر من طبع أبيهم، نبيا كان من طبع البشر، نبيا كان أو غير نبي. وقد زعم بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى، ولكن هذا لا يصح. وجاء في بعض الأحاديث: إني لا أنسى ولكن أنسى. قال الحافظ بن حجر: لا أصل له، فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد. وقال الألباني رحمه الله: باطل لا أصل له. فإذا الحديث إني لا أنسى لا يصح. وقد قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت فذكروني. وقد رفع الله تعالى المؤاخذة بالنسيان، والذكرى اسم للتذكر وهو ضد النسيان، ومعنى الآية: إذا تذكرت فلا تقعد. ونسب النسيان إلى الشيطان لأن نسيان الحق يكون من الشيطان. وقد جاء في الحديث: إذا أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح الرجال وليصفق النساء. رواه أحمد بسند فيه ضعف، ولكن له شاهد عند أبي داود يتقوى به. وجاء النسيان مضافا إلى الله تعالى، مثل حديث إيش؟ مثل قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فالنسيان في حقه تعالى نسيهم، يعني تركهم، وليس هو مثل نسيان البشر تغيب فيه المعلومات عن صاحبها، لا. فإذا نسوا الله فنسيهم، يعني تركهم، تخلى عنهم، نسيهم في النار، تركهم. لكن الله سبحانه وتعالى ينسي، أنساني الله كذا، يعني قدر علي أن أنسى. وقد يضاف إلى العبد كقول موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت، لأنه هو الذي حصل منه النسيان. فإذا يضاف إلى الله أنه ينسي، لأنه هو المقدر والخالق للفعل هذا، ويضاف إلى العبد لأنه هو الذي حصل منه، ويضاف إلى الشيطان لأنه هو المتسبب فيه، خصوصا نسيان الحق، نسيان الحق. وقد قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ينسى؟ الجواب نعم. طيب، ما هي الحالة التي هو معصوم فيها من النسيان؟ تبليغ الوحي. ليس نسيان آية، ممكن ينسى آية في الصلاة، ممكن ينسى آية، وحصل، هو بشر، ممكن ينسى في الصلاة، صلى 3 أم 4، لكن لا ينسى في تبليغ الوحي أبدا، لا يمكن. فإذا بلغ، بلغ كاملا، ولا يمكن أن يطرأ عليه نسيان في التبليغ إطلاقا، مستحيل، لا يمكن أن ينسى في تبليغ الوحي. لكن ممكن ينسى وهو يقرأ في الصلاة، يحدث مرة مثلا أن نسي، هو بشر، ينسى كم ركعة؟ بشر. وهذا فيه حكمة بالغة، أن يكون الرسول بشريا مثل الناس حتى يستطيع الاقتداء به. ولو كان ملكا قالوا: ما نستطيع، هذا ملك، من وين، كيف نقبل؟ لكن هو بشر مثلهم. قال أهل العلم النسيان من الأعراض البشرية الجائزة على الأنبياء في غير تبليغ ما أمروا بتبليغه، هذا عند أهل السنة، علماء أهل السنة. وقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذا إخبار من الله أنه سيقرئه قراءة لا ينساها، إلا ما شاء الله مثل النسخ، وهذا فيه معجز النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى ما تلاه عليه جبريل مع أنه أمي لا يكتب وليس عنده شيء يراجعه يقرأ فيه أو يكتبه، ومع ذلك بمجرد ما يلقي عليها جبريل لا ينساه، سنقرئك فلا تنسى. يعني طبعا هذه ليست لا الناهية، لأن لو كانت لا الناهية صار فعل المضارع بعدها مجزوم فلا تنسى، لكن هذه فلا تنسى، فهذه لا إيش النافية، يعني سنقرئك قراءة لا تنساها، لن يحدث لك نسيان فيها. وقوله إلا ما شاء الله، هذا الاستثناء لما اقتضته حكمته تعالى من أن ينسيه نبيه كبعض المنسوخات. طيب، فلننتقل إلى بعض الشواهد النبوية لما حصل له صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ من الليل في المسجد وهو عباد بن بشر كما جاء في رواية أخرى، فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قالت نعم. قال اللهم ارحم عبادا، رواه البخاري. وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم في غير البلاغ، لا سبيل إلى أن ينسى عليه السلام شيئا من القرآن قبل أن يبلغه، فإذا بلغه وحفظه الناس فقد ينسى شيئا في صلاته، لأن الحفظ حصل، التبليغ حصل، فإذا لا ينسى في التبليغ أبدا. وفي الحديث فوائد، ومنها جواز رفع الصوت بالقراءة في قيام الليل إذا لم يؤذي أحدا ولم يكن في ذلك رياء ولا عجب. ثانيا، فيه الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خير وإن لم يقصده ذلك الإنسان. فعباد ما كان ناوي أن يذكر، وعندما قرأ ما كان ينوي أن ينتفع آخرون، أو قرأ يقرأ في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام سمعه من بيته، فما كان عباد يقصد، ومع ذلك استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة عباد فدعا له. ففيه الدعاء للشخص الذي بسببه يحصل لك خير ولو ما قصد هذا الشخص، ولو ما قصد. قال عطس جاري ففر اللص من بيتي، يعني حصل لك خير من جرائه وإن لم يقصد. وفيه أن الاستماع للقراءة سنة، وفيها أن المسلم قد ينسى بعض الآيات ولا يذم إذا لم يكن بتقصير منه، وسنتكلم عن موضوع حكم نسيان الحفظ، ما حكم نسيان القرآن لمن حفظ منه فنسي. واختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، وقال الضحاك بن مزاحم ما من أحد تعلم القرآن ثم نسي إلا بذنب أحدثه، لأن الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. وعن أبي العالية قال كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه، وإسناده جيد. وجاء عن ابن سيرين بإسناد صحيح الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. واحتجوا أيضا بحديث مرفوع عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها، لكن إسناده ضعيف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن نسيان القرآن من الذنوب. وقال بعض العلماء لأنه يدل على التهاون بأمره وعدم الاعتناء به. وقال بعض العلماء الأظهر أن نسيان القرآن ليس كبيرة بل ولا ذنبا ولكنه مصيبة أو عقوبة، والغالب أن يكون هذا بسبب إعراضه عن العمل به وعدم تعاهده، وقد أمر بكلا الأمرين فلم يستجب للأمر يعني بالعمل به وتعاهده فعوقب بمصيبة وهي النسيان. ف فسلب خيرا عظيما. وقد يكون النسيان بسبب معاصي وذنوب فيأثم على المعاصي والذنوب ويعاقب عليها بسلب القرآن منه. طيب، وقد يقال المسألة فيها تفصيل، فإن كان نسيان القرآن بسبب الإهمال وعدم العناء الاكتراث والإعراض يأثم، وإذا كان بسبب أشغال كثيرة طرأت عليه فأشغلته ليس إعراضا عن القرآن ولا يعني قلة اهتمام، وإنما أشغل بهموم الدنيا، ركبته ديون، نفقات أولاد، تكاثرت عليه مشكلات مثلا في العمل في الكذا، فبعض الناس هذه تأثر عليه تنسي هموم، فالذي أنساه هموم وغموم وليس إعراض وإهمال. فيقال إذا كان عن إعراض وإهمال يأثم، وإذا كان عن هموم وغموم وإشغال وإنشغالات بأشياء لا بد منها كطلب الرزق، كان طالبا ما عنده مسؤولية حفظ، لما تزوجوا الأولاد وجاءت الأعمال والأشغال وربما ركبته ديون بدأ ينسى، ما نسي عن تفريط وإنما أشغل. وليش قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا، اطلب العلم الآن ما تدري ماذا يحدث لك بعد ذلك من إيش الأعراض والأشياء التي تهجم عليك تشغلك. إذن كذلك إذا كان نسيان بسبب ضعف الذاكرة، يعني واحد كبر في السن فصار ينسى، صار ينسى لضعف الذاكرة، لكن سبحان الله من كرامات حفاظ القرآن إذا واظبوا عليه تعاهدوه أنهم لا ينسوا. يعني نادر ما تجد حافظ القرآن استمر يتعاهد القرآن ونسى، بل يبقى، ومنهم من يقرأه وهو في الغيبوبة. هذه عدة حالات، يعني هذه معروفة، يعني واحد راح في غيبوبة من حفاظ القرآن فيسمع له قراءة وهو في حال غيبوبة، قرب تسمع قراءة، هذا وقع يعني، لأن لما انطبع القرآن في نفسه صار يخرج حتى في حال غياب الوعي خلاص. ولبعض حفاظ القرآن الكبار كرامات في هذا الباب، فمنهم من كان أصم ولكن القرآن يسمع، ومنهم من كان في حال المرض خلاص هو على الفراش الموت فيقترب منه أقاربه يسمعون دويا بالقرآن، ومنهم من عنده في لسانه بحة أو عنده في صوته حبس، صوته محبوس، من الآفات اللي تعتري الحبال الصوتية والحنجرة. لكن إذا قرأ أو إذا أخطأ واحد بحضرته انطلق صوته بالرد عليه، هذه وجدت من كرامات القراء، وجدت من كرامات القراء. وفي فتوى اللجنة الدائمة من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل ليس بآثم، وما ورد من الوعيد في نسيان ما حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة نقول فيها تفصيل. طيب، لو واحد نسي أشياء من القرآن ما هي السنة؟ أن لا يقول نسيت، لأن قوله نسيت يدل على الإهمال وعدم المبالاة، ولكن يقول أنسيت أو نسيت، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسيا، واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. وفي لفظ لمسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسيا. قال النووي رحمه الله: فيه كراهة قول نسيت آية كذا، وهي كراهة تنزيه، وأنه لا يكره قول أنسيتها، يعني الشيطان أنساه إياها، وإنما نهي عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل والتغافل، وقد قال الله: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أهملتها. قال ابن كثير رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص إذا كان بعد الاجتهاد. والحرص. وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك، فلا يقول نسيت آية كذا، فإن النسيان ليس من فعل العبد، وقد يصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك. فأما النسيان نفسه فليس بفعله، ولهذا قال بل هو نسي مبني لما لم يسمى فاعله. طيب، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى أشياء أثناء تلاوته في الصلاة مثلا، وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينسخ آيات وينسيه يعني نبيه إياها. ما ننسخ من آية أو ننسها. فالله تعالى ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الآيات إذا أراد نسخها، كما قال عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال قتادة كان الله تعالى ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآية فيها قراءتان مشهورتان، قراءة الأكثرين أو ننسها من أنساه ينسيه، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو أو ننسأها من نسأه ينسأه، فالأول من النسيان والثاني من التأخر، نسأ أخر. وقد كان بعض القرآن ينسخ وبعضه ينسى، وما أنساه سبحانه هو مما نسخ حكمه وتلاوته. طيب، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، اختلط عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ أبي بن كعب القارئ سيد القراء أقرأ الصحابة أحفظ واحد الصحابة، قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي؟ رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني. فالحديث يدل على مشروعية الفتح على الإمام، فعند نسيان الإمام الآية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب، وهذا التذكير أيضا يحتاج أن يكون بإحسان. فمثلا الإمام يخطئ أحيانا يردوه 10. أنا مرة صليت وراء إمام في صلاة الجمعة، ناس أخطأ في سورة الغاشية، جل من لا يخطئ، 3/4 المسجد يردون عليه ولا يفهم ولا شيء. في الحرم ينسى الإمام يفتحون عليه من السطح، يعني من السطح. فإذا يعني الفتح الإمام يحتاج إلى إحسان في العمل. خلاص واحد اللي خلفه الحافظ، ماذا الثاني وكلهم، ثم اختلط عليه، ترى الإمام اختلط عليه، تعالت الأصوات وما واشتركوا، كل هذا من هنا يضيع. فلذلك يحتاج الفتح على الإمام إلى إحسان في الفتح. وكذلك عند نسيانه للأركان أو لبعض الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. طيب، ماذا لو ما فهم الإمام؟ سبحان الله قام، سبحان الله ركع، سبحان الله سجد، والخطأ مثلا قعود، ترك قعودا فرضنا، فماذا يفعلون؟ يعني لو قال كلمة للحاجة لا بأس، اقعدوا اقعد مثلا. وقال بعض من هذا يبطل الصلاة، يعني واحد يعني خلاص هو يفتح عليه ويكبر من جديد. لكن مذهب بعض العلماء جواز الكلام في الصلاة للحاجة كما دل عليه حديث أحقا ما يقول ذو اليدين، وهذا داخل الصلاة الكلام هذا. وحدثني الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد أنه صلى وراء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فكأن الشيخ نسي الفاتحة في ركعة سرية ثم تذكر فقام إلى الخامسة، فالناس قالوا سبحان الله، فالشيخ ظل واقفا، هو الآن تذكر أن ركعة من الركعات ما قرأ فيها الفاتحة، فيجب عليه أن يأتي بركعة فيها الفاتحة. والناس بعضهم يقولوا هذه خامسة ما نقوم، ما عرفوا لماذا قام. فقال قال الشيخ في الصلاة قوموا. طبعا هي أفعال الصلاة موجودة في القرآن، يعني اركعوا واسجدوا وقيل اقعدوا مع القاعد، اقعدوا وقوموا لله قائمين، قوموا. ها؟ ولكن أنت لو يعني نظرت في المسألة، الذي يفتح على الإمام في الأركان لو ما عرف لا يقصد أن يقرأ آية، يقصد أن ينبهه إلى ما نسي. فلذلك لو قال اقعد قم اركع اسجد للحاجة، إذا ضاع الإمام ضاع خلاص، يعني هو الآن سبح، الأصل أن يسبح الرجال، سبحوا ما في فائدة، سبحوا مرة ثانية ما في فائدة، سبحوا خلاص. لو دعت الحاجة، لو دعت الحاجة فالكلام لمصلحة الصلاة في الصلاة الراجح أنه لا يبطلها، وقال بعض العلماء يبطلها خلاص إذا احتاج واحد خلاص، وكان يضحي بصلاته ويقول يتكلم ثم يكبر من جديد. على أي حال، قال عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يفيد الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وعن المسور بن يزيد المالكي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا أذكرتنيها؟ فقال الرجل كنت أراها نسخت. رواه أبو داود وهو حديث حسن. فالصحابي ظن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الآية لأنها نسخت، بينما هو تركها نسيانا. وعند ابن حبان فهل لا أذكرتنيها؟ قال ظننت أنها نسخت، قال فإنها لم تنسخ. وروى الإمام أحمد وابن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر فترك آية، فلما صلى قال أفي القوم أبي بن كعب؟ قال أبي رسول الله نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال نسيتها. وصحح الألباني في السلسلة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أفي القوم أبي بن كعب فضيلة واضحة لأبي رضي الله عنه سيد القراء وأقرأ الأمة لكتاب الله. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في فضل هذا الرجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال وسماني، يعني الله سماني لك، قال اقرأ على أبي، يعني قال نعم، فبكى أبي. وسماني يعني نص على اسمي، نص علي باسمي، أو قال اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني أنت، قال بل سماك يعني نص عليك، فبكى فرحا وسرورا أو خشوعا وخوفا من التقصير لشكر النعمة. وهذا فيه تشريف عظيم لأبي رضي الله عنه. قال النووي واختلفوا في الحكمة في قراءة صلى الله عليه وسلم على أبي، يعني يقرأ عليه سورة هذه السورة لماذا؟ والمختار أن سبب ذلك أن تستنى الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلم آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك. ومن نسيانه صلى الله عليه وسلم نسيانه وسهوه في الصلاة، فقد وقع منه بزيادة أحيانا وبنقص أحيانا، ولم يقع منه السهو بالشك. قال ابن القيم رحمه الله وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم. زاد المعاد، يعني حصل مرة نسي فزاد، ومرة نسي فنقص، لكن نسي فشك يعني ثلاث ولا أربع لم يحصل. ومن نسيانه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمس ركعات، عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا، فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا، قال كلا ما فعلت، قالوا بلى وكنت في ناحية القوم وأنا غلام، فقلت بلى قد صليت خمسا، فقال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك؟ وهذا فيه دليل على جواز قول هذا لقرابة الولد أو أنه تابع إذا لم يتأذى به، يعني أما إذا كان يتأذى ويزعل فلا يقال له ذلك. قلت نعم، يعني وأنت أيضا تقول ذلك، فعلا أنا أخطأت وتزودت؟ قال نعم. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال قال عبد الله بن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل يعني سلم من الصلاة توشوش القوم بينهم، توشوش القوم بينهم، والوشوشة صوت فيه اختلاط، فقال ما شأنكم؟ وشوشة ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. إذن إذا ما طال الفصل فإنه يسجد للسهو في مثل هذه الحالة. وفي رواية فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ إنه لو حدث في الصلاة شيء، يعني نسخ بزيادة ركعات أو نقص ركعات، إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. رواه مسلم. فإذا من زاد في صلاته ناسيا لم تبطل صلاته، ولكن إذا ما علم إلا بعد السلام يسجد للسهو ويسلم. طيب، وقوله ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فيه دليل على جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم في عدد ركعات الصلاة، وهذا لا يتعارض مع تبليغ الدين لأنه لا ينسى في التبليغ. وقوله فإذا نسيت فذكروني أمر التابع بتذكير المتبوع له بما ينسى، وظاهر حديث أنهم تابعوه على الزيادة، ففيه دليل على متابعة المؤتم للإمام فيما يظنه واجبا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بالإعادة لأنهم كانوا يظنون أن الصلاة زيد فيها، فظنوا أنه لابد أن يتابعوا، ونزل وحي بزيادة ركعات مثلا. فمن زاد ظانا أنه يجب عليه أن يقوم فصلاته صحيحة. افرض أن شخصا لا يعلم بأن الإمام لو قام للخامسة يجب عليه أن يجلس حتى لو ما جلس الإمام، لا يعلم هذا الحكم، ظن أن الإمام يؤتم به في كل الحالات، فقام للخامسة فسبحوا الإمام استمر، فهو قام جهلا جهلا، ما يدري أن الإمام لو أصر على القيام للخامسة هو عليه أن يجلس وينتظر الإمام حتى يسلم، شاهد يسلم معه، ما يدري عن هذا الحكم، ظن أنه في كل الحالات يتابع الإمام، فتابع الإمام فصلاته صحيحة لجهله بالحكم، كما دل عليه هذا الحديث، يعني الصحابة صلوا خمسة ما أمرهم بالإعادة لأنهم كانوا يظنون أنه يجب عليهم أن يقوموا لهذه الزيادة. فلو حدث قيام الإمام إلى الخامسة سبح له من خلفه، فإن لم يعد انتظروه قعودا حتى يتشهد بتشهده ويسلم بتسليمه كما قال في سبل السلام. ونسي النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العصر فسلم الركعتين، كما جاء عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. ما هو العشي؟ العشي عند العرب ما بين زوال الشمس إلى غروبها، احفظوا هذا التعريف، العشي ما بين الزوال إلى الغروب، وما هما يعني صلاتا العشي؟ الظهر والعصر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاتكى عليه كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد، اللي يطلعوا بسرعة طلعوا، فقالوا قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، والسرعان أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراوي يقول السرعان. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، واسمه الخرباق بن عمرو، ولقب ذو اليدين لطول كان في يديه. الصحابة هابوا أن يكلموا حتى أبو بكر وعمر ما تكلم، ذو اليدين غلب عليه الحرص على تعلم العلم، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. طب ما كيف يعني إذا مش اللي حصل؟ فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. كيف يعني لم أنسى ولم تقصر؟ أنت صليت انتين، يا أما أنها قصرت يا أما أنك نسيت. فقوله لم أنسى ولم تقصر يعني هو ظن صلى أربعا، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، لابد يعني هذه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فتقدم فصلى ما ترك يعني ركعتين أخرين، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد أن سجود السهو سجدتان بينهما جلسة فاصلة، يكبر لهما كما يكبر في غيرهما في السجود، ويقول في سجود السهو مثل ما يقول في سجود الصلاة. طيب، واحد سجد السهو سجدة واحدة، طبعا لو تعمد بطلت صلاته، لكن لو سهى لم يلزمه شيء. وهناك قاعدة، لا سهو في سجود السهو، يعني لو واحد في سجدة السهو مثلا نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ثم تذكر، فلا يسجد السهو مرة أخرى، خلاص هما سجدتان بس. وحتى لو نسي سجود السهو راح البيت وطال الفصل يسقطاني وتصح الصلاة. وكذلك في الحديث أن سجود السهو يكون في آخر الصلاة لأنه جابر لها، والجبر يشمل كل ما تقدم، ولذلك يكون في آخر الصلاة. وفي أن السهو إذا تعدد لم يوجب أكثر من سجدتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعدد منه السهو في هذا الحديث، سلم من نقص وقام ومشى وتكلم، كل هذا ولم يسجد إلا سجدتين. طيب، لو اجتمع له نقص زيادة، يعني قام من الركعة الثانية إلى الثالثة بدون تشهد أول، هذا إيش؟ نقص. عليه إذا اعتدل أن يكمل خلاص، ما ينزل. طيب، ثم قام إلى الخامسة زيادة، فالآن اجتمع له في صلاته نقص وزيادة، كم مرة يسجد السهو؟ مرة واحدة يسجد سجدتين، مسجد سجدتين، ويخير قبل السلام أو بعده، هو بالخيار. وفي هذا الحديث جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوا إذا لم يطل الفصل، وحد هذا العرف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قام راح ذهب إلى جذع في المسجد اتكى عليه، وقام ذو اليدين وتكلم ورد عليه وتكلم وسأل الصحابة. الآن هذا في حركة الإمام من موضعه وانتقال الإمام، لكن كل هذا يسير، يعني الفصل فيه عرفا يسير، قام واتكى وتكلم ذو اليدين، تحاور معه وسأل الصحابة وردوا عليه ورجع وأكمل الصلاة، هذا الفصل يسير عرفا. لكن إذا طال الفصل تسقط سجدتا السهو، لكن إذا كان نقص ركنا ما يسقط الركن، لابد أن يأتي به ثم يسجد السهو. لكن لو ما بقي عليه إلا سجود سهو فنسي أن يأتي به وقام وراح وطلع وطال الفصل سقط سجود السهو. وفي الحديث أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام. ما معنى الباني؟ من هو الباني؟ الذي يبني. أي تعال هلما وأقبل. الباني الذي يبني على ما تقدم من صلاته، يبني على ما تقدم من صلاته، هذه جائزة. طيب، إذا واحد بنى على ما تقدم من صلاته هل يحتاج إلى تكبيرة إحرام من جديد؟ لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا وأنت نسيت كذا وصحقا وقام، ما قال الله أكبر للإحرام مرة ثانية، ما في، وإنما بنى على ما تقدم من صلاته. فالباني على ما تقدم من صلاته لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام جديدة. وكذلك في الحديث أن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يقطع الصلاة، لو واحد سلم سهوا لا تنقطع الصلاة، الصلاة لا زالت قائمة. وحتى لو تكلم سهوا لا تنقطع الصلاة، وأن سجود السهو بعد السلام عند الزيادة كما فعل، لأنه ما الذي زاد؟ التسليمتين الأوليين على الأقل، لأنه سلم من ركعتين، فهذه التسليمتين زائدة، التسليمتان زائدتان. وفي الحديث أنه إذا سجد بعد السلام يسلم بعد سجود السهو سلاما آخر. وفي أن الكلام سهوا لا يقطع الصلاة، وأن من تحول عن القبلة سهوا لا إعادة عليه. واستدل به على شيء ذكرناه قبل قليل، ما هو؟ ذكرنا فائدة، لا ذكرنا فائدة قبل، والحديث فيه دليلها. طب ما هي الفائدة اللي ذكرناها؟ لا هذه خلاص، هذه ذكرناها قبل يعني نص الدرس. ذكرنا فائدة قبل، وما ذكرنا دليلها، وهذا دليلها في هذا الحديث. أيوة أنت، أن الكلام أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة لا يبطلها، هذه الجائزة. ذكرنا فيها قصة الشيخ بن باز، نسيتم؟ ما قلنا الكلام في أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة إذا اضطر إليه. وهذا الآن الكلام أثناء الصلاة، حقا ما يقود اليدين، قصرت الصلاة أم نسيت، هذا كله كلام، هذا كلام في الصلاة، بدليل أنه قام وأكمل. لو كبر الإحرام بدأ من جديد كان قلنا بطلت، واضح. لكن لما بنى على ما تقدم وأكمل ركعتين، إيش معناها؟ أنه كل الكلام هذا صار في الصلاة. التسليمتين الأولى ما أنهت الصلاة، الآن التسليمتين عن سهو والصلاة لم تنتهي، والناس يقولون للإمام ما كملت، ويقول صحيح اللي قال فلان، قالوا نعم، فقام وأكمل. وقلنا الباني لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام، معناها الكلام هذا كله حصل أثناء الصلاة. لو كان هذا يبطل الصلاة كان جاب الأربع من جديد. فإذا الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة، مو عادي يتكلم مع اللي جنبه، لا، الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة، وكذلك الكلام الذي لا بد منه، لا بد منه، لا بد يقول قصرت الصلاة أم نسيت، لازم، يعني ما فيه، كيف يقول ينبه الإمام؟ وكذلك استدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال الصلاة ولو لم يتذكر، ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام نبه من أكثر من واحد، يعني إذا كان واحد قال أنت صليت أربع، قال أنا صليت، أنت صليت، قال أنت صليت ثلاث، قال أنا صليت أربع، وما في إلا واحد، فاحتمال الخطأ من هذا مثل هذا فلا يكون حجة عليه. لكن لو كان وراء الإمام اثنان خالف الإمام في كلامه أو أكثر، فيجب على الإمام أن يرجع لقولهم ويأخذ به. وهذا استدل به مالك وأحمد بالحديث عليه، واستدل به البخاري رحمه الله على جواز تشبيك الأصابع في المسجد. وقال بعضهم إنه إذا كان بعد الصلاة يجوز، أصلا النبي عليه الصلاة والسلام شبك وهو لا يدري أنه لا يزال في صلاة، يظن أن الصلاة انتهت. فبعضهم قال التشبيك يجوز بعد الصلاة ولا يجوز أو منهي عنه أو يكره قبلها. طيب، حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب سلم من ركعتين عن معاوية بن حديج، وقد أسلم قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهرين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، وعند ابن حبان صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فسهى فسلم في الركعتين ثم انصرف، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه، فمر بي فقلت هذا هو، قالوا هذا طلحة بن عبيد الله، رواه النسائي وصححه الألباني. كذلك حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأول من صلاة الظهر، فعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، رواه البخاري ومسلم. وعند أحمد فسبحوا به فلم يجلس، يعني من الثالثة ما جلس. وعند ابن خزيمة فسبحنا به فلما اعتدل مضى ولم يرجع. عبد الله بن مالك بن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه، على حال هذا الحديث فيه مسائل كثيرة. أن سجود السهو قبل السلام في حال النقص، وكذلك إذا كان السبب شك، شك تساوى طرفيه ولم يترجح أحدهما على الآخر، فيبني على اليقين ويكون سجود السهو قبل السلام، ويكون بعد السلام في موضعين، إذا زاد في صلاته وإذا شك شكا ترجح عنده فيه أحد الطرفين. فإذا متى يكون سجود السهو قبل السلام؟ إذا كان نقص وشك شكا لم يترجح فيه أحد الطرفين، فيبني على اليقين ويكمل. طيب متى يكون سجود السهو بعد السلام؟ عند الزيادة، وإذا شك شكا ترجح فيه أحد الطرفين فيبني على غالب الظن ويمضي في صلاته. مثال: رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، لو كان لو ثلاث قام، ولو أربعا تشهد وسلم، شك. طيب فلم يدري هي ثلاثة أو أربعة، ولم يترجح عنده شيء، ما في 70% 80%، ما في 50-50، يبني على الثلاث ويقوم للرابعة ويتشهد ويسجد السهو متى؟ قبل السلام ويسلم خلاص. وكذلك لو نقص واحد قام بدون تشهد أول ركعة الثالثة ونقص التشهد الأول ما يرجع، سلم ويسجد السهو قبل السلام. حالة أخرى: رجل شك ثلاثا، صلى ثلاثا أم أربعا، ورجح أنها أربع، ماذا يفعل؟ يتشهد ويسجد للسهو بعد السلام. وكذلك لو زاد سجد ثلاث سجدات، ماذا يفعل؟ يسجد للسهو بعد السلام ويسلم. فهذا الحديث فيه مسائل، فمنها ما تقدم، ومنها أن ترك التشهد الأول نسيانا يجبر بسجود السهو لأنه واجب وليس بركن، ولأن الركن ما يجبر بسجود السهو. ومنها أنه يشرع التكبير لسجود السهو، وهذا مجمع عليه. واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل يتشهد ويسلم أم لا، والصحيح أنه يسجد بعد السهو سجدتين بعد السلام سجدتين ويسلم بدون إعادة التشهد. واستدل بالحديث على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سهى الإمام وإن لم يسهو المأموم، لأن المأموم تابع يأتم بالإمام، فحتى لو كان السهو للإمام والمأموم ما سهى فإن المأموم يسجد. مثال: إمام قام إلى الخامسة، المأموم جلس، فعل المأموم صحيح؟ هل سهى المأموم؟ فالإمام جلس فسجد الإمام للسهو، هل يسجد المأموم؟ نعم. طيب المأموم ما سهى؟ نقول ولو، لأن المأموم تابع للإمام، ومن ترك التشهد الأول وقام فإنه لا يرجع، وإذا شرع في قراءة الفاتحة ورجع تبطل الصلاة، لأن هذا ركن ولا يجوز أن يتركه، ما يجوز يترك الركن يرجع الواجب، فإن فعل بطلت الصلاة. فإذا استتم قائما لا يرجع، وإذا رجع يكره، وإذا شرع في الفاتحة ورجع تبطل الصلاة. هذا بعض ما يتعلق بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من نسيان، ونلاحظ أن هذا نعمة، يعني أنه حصل من هذا النسيان لنتعلم من نسيانه الأحكام. ولاحظ أن نسيانه تنوع، تنوع نسيانه في زيادة وفي نقص وفي، حتى نتعلم، يعني الله ما قدر النسيان عليه، قدر عليه نسيان لمصلحة الأمة، لمصلحة الأمة، وكي يعلم الناس أنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر، وإنك ميت وأنهم ميتون، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.